ريبريزونت شاب ميمون الجدي في خاطر دوكالا ايفور كازا بلانكو في خاطر عبقادر كونكورد اوتيل توزو بلي اخليف احمد وناس مكناس وكريم تعبر كليشي والحباب اللي داوي والقلب لم نقطع في خاطر جمال وستار كثرة الضرار على القلب واش يطفي ضنارة ما يسلك هذي البارصة يقل مضارة كثرة الضرار على القلب العقل احطر وحار ما يسلك هذي البارصة يقل مضارة غير انت وانا غير انت وانا انا وحيد وحداني وربي صابني انا صبارة وتعرفني صبار وما لقيت صبار مانيش هالدار سري دسهاحي وما لقيت انا صبار ما لقيت صبار عقلي حار مع البيضة ومهوي انا كثرة الضرار علي القلب واش يطفي النار يسلك هذي البار صايق المدرة كثرة الهموم علي القليب واش يطفي النار يسلك يا غير البار صايق المدرة يا غير انت وانا يا غير انت وانا انا وحيد وحداني وربي صابني انا صبارة وتعرفني صبار وما لقيت صبار فينا الموت ولي دفنيت بالمرارية وما لقيت صبار ياك خويك صبار قلبي عدو يا خويا وجابني البلا ويا حيا كثرة الضرار علي القلب واش يطفي النار ما يسلك يا غير البار صايق المضرة غير انت وانا غير انت وانا انا حبيبي وحداني وربي صاحبي نبكي ومرة نجاور الصبر ربي سبيه بالنبلية تصحب من حضر أخويا وما لقري أنا صبار وتعرفني صبار وما لقري أنا صبار قلبي حار مع الزرقة ومهوي يا ربي كثرة الضرار عليه القلب لعقل احتار وحير ميسلك يا غير البار صايق المضرة يا غير انت وانا يا غير انت وانا انت انا وحيد وحداني وربي صابني واللي بغى كاسي صبر تهرس قاع كاس ويا انسان هالكاس همليح وهالكاس همليح شربوا الفوقاني زيدوا تحتاني خليوني الوسطاني انا بقلبي نفديه كثرة الضرار عليه القلب واش يطفي النار ما يسلك هذي البار صايق المدرة امير انت وانا امير انت وانا انا وحيد وحداني وربي صافي كمل وقت ايه يا راي يا راي علي خيني وزفيني نتي يا البلا فراقك طالع عليا ورشي صحتي يا حي انت تولي نبره ونصيب روحتي يا انا فراقك جاني صعيب وبعدك جاني صعيب حصره الحبيب لو كانت جي نشوفك بلا ما نكلم بكاحية كثرت الاضرار عليها القلب واش يطفي بالنار ليسلك هذي البار صايد المدر كثرت المحان على البولي بالعقل الاحتر وحير ليسلك هذي البار صايد المدر غير انت وانا غير انت وانا انت الوحيد وحداني وربي صابني صبار ياك خويك صبار ما لقيت صبار مريكر نخبط غيلي